لا راحل يا الولي لا والزهرة وعلي لا راحل يا الولي لا والزهرة وعلي شيعتك حزينة ننعى يا ولينا شيعتك حزينة ننعى يا ولينا لا راحل يا الولي لا والزهرة وعلي لا وين لا لحسين والزهرة وعلي شيعتك حزينة ننعى يا ولينا شيعتك إلى وين لا وين راحل يا الولي لا حسين والزهرة وعلي لا وين لا وين راحل يا الولي لا حسين والزهرة وعلي شيعتك حزينة ننعى يا ولينا شيعتك حزينة ننعى يا ولينا صدرك لاوين راحل يا الولي لا زهرة وعلي لا وين راحل يا الولي لا حسين والزهرة وعلي لا وين راحل يا الولي لا والزهرة وعلي لا وين راحل يا الولي لا حسين والزهرة وعلي شيعتك ننعى يا ولينا شيعتك حزينة ننعى يا ولينا لا وين لا وين راحل يا الولي لا حسين والزهرة وعلي جلسنا الليل يا مداراني واني نوح يا تاماني اعتني همام على الجروح جلسنا الليل يا تاماني اعتني همنا مع الجروح نناد انهاض إلى يا ندى العمور تعالت في المدى أمسى فلا تروح جلسنا الليل يمداراني واني نوح يا تاماني اعتني فهمنا مع الجروح لناد هاض إلينا يا ندى العمر تعالت في المدى فلا تروح آهات في هذا المساء احوي آلامي وأسى آهات في هذا المساء احوي دارك يعتنينا ننعى يا ولينا دارك يعتنينا ننعى يا ولينا لا وين لا وين راح يا الولي لا شيعتك حزينة ننعي ولينا شيعتك حزينة ننعي ولينا يا ميثاق الأمل يا عطر للورود نسي ظل ليلة يحوها الوجود بعد عينك نحس قربا يا الولي يا من حبك صبح رايح وأي حدود يا ميثاق الأمل يا عطر للورود نسيمك ظل لنا يحوي هالوجود بعد عينك نحس قربا يا الولي يا من حبك صبح ما يحوي هالحدود مولاي صرختي يعتلي همنا ظل واضح جلي مولاي صرختي يعتلي همنا ظل واضح جلي والدمع حكينا لا وين لا وين نشوف المنتظر جالس يخط أساه يغسلك يا الولي دمعات تحوي آه نشوف المنتظر جالس يخط أساه يغسلك يا الولي دمعات تحوي آه يا نيب راسي القيم يا شمعة تشتعي يا من نتنفس احنا وعيشنا في هواه يا نيب راسي القيم يا شمعة تشتعي يا من نتنفس احنا وعيشنا في هوا ناداك والله المنتظر وعدك من ظهر انكسر ناداك والله المنتظر وعدك لن ظهر انكسر واعتلى بجينا نريد نشوفك ضمك نحس أمور نريد نشوفك ضمك نحس أمور بدونك هالمحب لمعة جرى سجي يا مهدينا متى ظهورك من المغيب ترى طالت علينا الغيبة يا الحبيب نريد نشوفك نضمك نحس أمان بدونك هالمحب مع جرى سجي مهدي ننتظر النصر اظهار واطلب للثأر مهدي بذرة النصر يظهر ويطلب للثار يشتعل حنين.